وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله. نكمل ما وقفنا عليه بالأمس. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارح قال الشيخ تقي الدين: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له. قال: إن عجز عن إيه؟ فمات بعد التوبة غفر له، يعني قصد بعد التوبة مقبولة، الله عز وجل وعد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله سبحانه وتعالى يعني يفرح بتوبة عبده. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لفرح الله شيء عجيب. الإنسان يوم يكون في برية ومعه سيارة ولا راحلة وفيها الماء والزاد، وهذه برية صحراء ما فيها لا أبار ولا عيون، وضاعت سيارة اللي فيها الماء وضاعت راحلة ونعم يعني ضاعت، تفقد الماء وتفقد الطعام فلم يجد، فبحث يسرة يمنى فلم يجد لا طعام ولا شراب حتى سيأس وتأكد من الموت، قال خلنا نموت وانا نايم. يوم نام واستيقظ وإذا وجد الراحلة يعني مقودها في يده، كيف يكون فرحه؟ رجل أشرف على الموت ثم فجأة يجد الطعام والشراب، كم تتصور مقدار هذا الفرح؟ هذه ضرب المثل ولله المثل الأعلى، لكن هذا من باب التقريب. فيقول صلى الله عليه وسلم: الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل الذي ضاع راحلته فوجده بعد ما أمسك على الموت فوجدها. يعني فرح وفرح، المقدار فرح الله للعبد كم يكون؟ عجيب جدا. فالإنسان العاصي إذا تاب إلى الله عز وجل فالله يحبه حبا شديدا جدا. وذلك لا يجوز لإنسان إذا رأى إنسان عاصي ثم تاب إلى الله وأقبل إليه أن يلمه بما مضى أو يشير إليه بما مضى، لا يجوز. هذا من عباد الله المحبوبين الذين خربهم الله وحبهم، تائب ذا أجر عظيم جدا، فلا صح الإشارة إليه بلمز ولا عيب ولا إلا يكون في سخط الله سبحانه وتعالى. الشاهد يقول هذا إذا أصلح التوبة غفر الله له، ما عجز حب يقضيها ما عجز يقضيها بل طمات. هذا إذا قال ابن تيمية شيخ الإسلام هذا القول، مع أنه يقول أن قضاء الفوائد التي تركت عمدا لا تقضى، الفوائد التي تركت عمدا لا تقضى، لعل هذا يعني ينطبق على من نسي فوائد قليلة ثم عجز أن يقضيها وأدركه الموت قبل قضائها وهو نادم. يلا كيف يتصور؟ حتى يتفق مع قول الأول. اقرأ. قال: ولا تسقط بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك. يقول مثلا ما كان عليه قضاء فوائد كمغمى عليه أو ناسي أو كذا، قال أنا أصلي في المسجد الحرام 100,000 صلاة، تقضى عنه الصلاة؟ قال ما أقضى عنه الصلاة. قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. في رواية: الحج إلى الحج كفارة لما بينهم، فقال: سأحج حجة ثانية لتكفر عني ذنوب هذه التي عملتها. فيقال له: لا، هذه الكفارة التي وردت في الآثار إنما تكفر صغائر الذنوب التي ارتكبها الإنسان، أما ترك الواجبات فلا يمكن إلا بإتيانها. نعم ولا غير ذلك. اقرأ. فإن خشي فوات الحاضرة أو نسي التركيب سقط وجوبه. أيوة، قلنا ترتيب الفوائد واجب، الوجوب بمعنى وجوبا يعني يتوقف عليه صحة الصلاة، بمعنى شرط الصلاة، ترتيب بين الصلوات، إن هذا شرط في صحة الصلاة، لا يصح أن تؤدى المغرب قبل العصر ولا العصر قبل الظهر، لا بد من الترتيب. متى يسقط الترتيب في الفوائد الماضية؟ قال في حالتين. الحالة الأولى إن دخلت الحاضرة وأوشك على فواتها، صلاة المغرب أوشك أن يغيب الشباب وعليك العصر، إن صليت العصر ذاب المغرب ودخل وقت العشاء، وإن صليت المغرب في وقتها فقد أدركت وفات عنك الترتيب. قال إذا خشي فوات حاضرة سقط الترتيب، هذا النوع الأول. الأمر الثاني إن نسي الترتيب، عليه صلوات، فصلى الظهر قبل الفجر ثم صلى الفجر ما يدري، ثم صلى العصر بعد ذلك ذكر، قال هذا إن صلاه وهو ناسي لا يعيده، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول يعني معناه أنه من الناس والجاهل معفو عنه لا يعاقبنا. نعم اقرأ الحديث. فإن خشي فوات الحاضرة سقط وجوب الترتيب في الصحيح المشهور في المذهب لئلا قصير فائتتين. قال الصحيح المشهور في المذهب دل على في قول غير مشهور وهو صحيح مروين عنه لا بد من الترتيب ولو خشيت فوات الحاضرة. نعم لئلا تصير، هذا التعليل ايه؟ نعم. وفعل الحاضرة آخذ بدليل انه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. ولأن ترك الترتيب ايسر من ترك الوقت. الان جاء بثلاث علل، العلة احيانا تكون دليل، اذا علل الانسان لحكم إذا أتى معلة للحكم، العلة هي الموجب والباعث عن الحكم، قد تكون العلة حين هي الدليل، فأتى بثلاث علل أدل على أن الترتيب يسقط بهذا. إذا وجدت حاضرة، إذا وجدت صلاة حاضرة يسقط الترتيب. ما هي الأدلة؟ قال الدليل الأول لئلا تصير فائتتين، لو صليت العصر خرج المغرب عن وقتها وكأنك عملت فائتتين بدل فائتة واحدة. التعليل الثاني اقرأ. وفعل الحاضرة آكد بدليل انه يقتل بتركها. آكد من الفائدة الحاضرة آكد اوكد من الفائدة. ما دليل ان هذه آكد اشد توكيدا للفعل من الفائدة؟ قال بدليل ان هذه الحاضرة لو عصى وتمرد ان يصليها استبيح دمه يقتل. نعم التعليل الثالث. ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت. الآن عندنا الوقت سبب وشرط في صحة الصلاة، والترتيب شرط في صحة الصلاة، ولو ازدحم في هذه المسألة أيهما أشد مراعاة عند الشارع من الآخر؟ لا شرط في صحة الصلاة، ترتيب شرط والوقت شرط، لكن لا يعني واحد فيهم مرجح عند الشارع، فأيهما أشد ترجيح؟ قال الوقت. الوقت أشد مراعاة وترجيحا من إيه؟ من الترتيب، فلذلك يقدم مراعاة الوقت فتصلى المغرب في وقتها ثم بعد ذلك يصلى العصر، يسقط الترتيب في هذه الحالة، إن مراعاة الوقت أحفظ وآكد وأشد من مراعاة إيه؟ الترتيب. هذه ثلاثة أدلة على أنه يسقط الترتيب إذا خشي الإنسان فوات حاضرة. واضح إن شاء الله. نعم. وعنه لا يسقط. عنه يعني رواية ثانية. اختاره الخلال لأنه ترتيب فلم يسقط بضيق الوقت كترتيب الركوع ونقل ابن منصور إذا كثرت الفوائد بحيث لا يتسع لها وقت حاضرة صلى الحاضرة في أول وقتها وهي اختيار أبي حفص. طيب. وصححه هذا ابن منصور ينقل عن الإمام أنه إذا كثرت الفوائد وأحب أن يصلي هذه الفوائد على الترتيب، لكن لو راعى الترتيب بكثرة الفوائد والوقت بين المغرب والعشاء قصير، وعلم أنه لو أراد أن يصلي الصبح والظهر والعصر لخرج المغرب عن وقته، ففي هذه الحالة يصلي الوقت يصلي المغرب في أول وقتها. الأصل أن الإنسان إذا عنده فوائد يؤخر الحاضرة إلى آخر وقتها، يصلي الفوائد يؤخر الحاضرة إلى آخر وقتها، لكن لو علم أنه لو أخرها إلى آخر وقتها كثرت عليه بكثرة الفوائد سيخرج وقت الحاضرة، قال في هذه الحالة يصليها متى؟ يصليها في أول وقتها. واضح هذا العلاقة؟ وصححه في المغني بأنه إذا لم يكن بد من الإخلال بالترتيب ففعلها في أول الوقت. إيش معنى صححه في المغني؟ صح هذه الرواية في المغني عن غيرها، ما أخذنا لها رواية بس فقط دل على أن في غيرها. أخذنا ابن السلام أخذنا الرواية ما هي؟ أن هذه الفوائد إذا كثرت وعلم الإنسان أنه لو أراد أن يؤديها على الترتيب لخرج وقت الحاضرة، أي صلي الحاضرة في أول وقتها. قال صاحب المغني بن قدامة هذا هو القول الصحيح. لما صحح هذا القول دل على أنه في قول آخر مو مذكور عندي. كيف يفهم؟ كيف نفهم هذا القول الآخر؟ يفهم من قول ابن منصور هذا قول ابن منصور بالمنطوق، هذه دلالة بالمنطوق على أن الفوائد إذا كثرت وعلم الإنسان أنه إذا عزم على قضائها خرجت الحاضرة وقدم الحاضر يصليها في أول وقت. هذا المنطوق مفهومه إيه؟ مفهومه أنه يؤخر هذه الحاضرة إلى آخر وقتها. صاحب المغني قال لا، الصحيح يصليها في أول وقتها. واضح؟ هو هذا أحيانا يستعملوه الشراح، يأخذون إحدى المعنيين من دلالة النص سواء كان نص عن الإمام أو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ إحدى الدلالتين ويترك الأخرى لفهم السامع، يترك الدلالة الأخرى لفهم السامع. وجاء واحد مسألة، جاء مسألة واحدة، المسألة الثانية ما أشار إليها، لكن تفهم ضمنا من أنه لما ساق رواية ابن منصور وأتى بالنص دل على أن عكسها وهو المفهوم هو المراد بأنه صحيح، لكن هذا صح منها. واضح هذا؟ نعم يا شيخ. نعم صححه فصله. اي نعم. الحاضر اذا كان ذات وقتين او ثلاثة اوقات تفضيل وقت اختيار يأخر وقت الضرورة، يأخر الى وقت الضرورة ومن هنا يؤكد نعم قدم الترتيب يأخر وقت العشاء. نعم ومن هذا يرى ضعف قول صيب المغني ولا كيف؟ لا للسلامة الله. ابن المغني صحيح هذا قول، هذا صحيح، لكن من لم يأخذ قول المغني هذا لابد من مراعاة الترتيب يأخر هذه الصلوات، يأخر حتى لو كان ضرورة. هذا المعنى. وصححه في المغني لأنه إذا لم يكن بد من الإخلال بالترتيب ففعلها في أول الوقت لتحصل فضيلة الوقت والجماعة أولى، ولأن فيه مشقة فإنه يتعذر معرفة آخر الوقت في حق أكثر الناس. ففعلها في أول الوقت لتحصل فضيلة الوقت والجماعة أولى. إيش معنى الجماعة أولى؟ كيف إقحام هذه الجملة؟ إيه؟ دخل هنا؟ لو صلى في أول الوقت إذا كان أراد أن يقول إذا كانت الفوائد تشغل صاحبها المشغولة ذمتها بقضائها عن الحاضر حتى يخرج وقتها يصليها في أول الوقت، صليها في أول الوقت. واضح هذا كلام؟ هذا كلام الذي صححه من؟ صححه صاحب المغني ابن خدامة. فيقول إذا احنا راعينا أول الوقت، إذا راعينا أول الوقت فمراعاة حق الجماعة أولى. أو اللقط مجرد فضيلة، لكن الجماعة فيه خلاف، بعضهم قال إنها واجبة. أول اللقط لم يقل أحد بوجوبه، قالوا إنه أفضل من وسط الوقت وأفضل من آخره، لكن لم يقل أحد بوجوب أداء الصلاة في أول وقته، واضح هذا؟ لكن الجماعة فيها من قال بوجوبها. فقل إذا راعينا تقديم الصلاة في أول وقتها لأن هذه الفوائد لا يمكن تداركها، قال مراعاة الجماعة أولى. فمعنى ذلك من كان من عليه عصرا وظهرا ودخل والمغرب أوشك على القيام، ويعلم أنه لو صلى الظهر والعصر لفات الصلاة المغرب، فاتت جماعة ولا فات وقتها؟ جماعة. الجماعة الأولى ولا يصلي الجماعة ويترك الترتيب ولا يراعي الترتيب؟ يراعي الترتيب، لابد يراعي الترتيب. لكن هنا قال لا، إفاقا لقول صاحب المغني، قال لا، إحنا إذا قال صاحب المغني أول الوقت أولى من مراعاة الترتيب، الجماعة أولى من مراعاة الوقت أول الوقت. واضح هذا؟ هم الكلام هذا؟ نقرأ. ولأن فيه مشقة فإنه يتعذر معرفة آخر الوقت في حق أكثر الناس. الكلام يعني من لم يقرأ المسألة من أولها لا أظن في نقص، وكأنه يقول على القول المفهوم والمنطوق، المنطوق انتهينا منه رواية ابن منصور، مفهومها أنه يصليها الصلاة الحاضرة آخر الوقت لأن هذه الفوائد كثيرة لا يمكن عملها والصلاة حاضرة، لا يمكن عملها إلا بعد فوات هذه الحاضرة، فيصليها في أول الوقت. هذا المنطوق، مفهوم العكس. إن الكلام ده لما قال أن مفهومه العكس، قال صاحب المغني قال هذه أصح أن يصليها في أول الوقت، لأن المصلي لو أراد أن يراعي أول الوقت من آخره في حر شديد. كيف تعرف أن الصلاة الظهر خرجت بعد أن يكون ظل الزوال مثله، إلا أن تخرج من المسجد وتقيس الظل وتعرف كم كان قدر الزوال ثم تضيف إليه مقداره؟ هذه في مشقة على الناس، اللي جالس في المسجد ما يعرف إلا بالتخمين، قال هذا في مشقة على الناس. فنقول لهم صلوا في أول الوقت واتركوا مراعاة الترتيب. نعم. فعلى الأول المراد بفوات الحاضرة ضيق وقتها حتى لا يتسع لفعلهما جميعا. الآن كان ورفعها قال قول المصنف رحمه الله صاحب المتن الشارح، فإن خشي فوات الحاضرة، كان معنى ضاق وقتها. نعم. هذا هو يقول ذلك اقرأ. وقيل ما لا يتسع لفعل الفائتة وإدراك الحاضرة. وفي يحتمل هذا المعنى معنى آخر، أنه خشي فوات الحاضرة أن هذا الوقت لا يتسع للوقتين معا، ما يمكن تصلي العصر ثم تصلي المغرب، لو صليت العصر لفات وقت المغرب، تصلي المغرب ثم تصلي العصر. نعم يا أخي. وهل خروج وقت الاختيار كخروج الوقت فيه وجهان؟ لما قال لم يقل روايتان؟ عدم النص على الإمام. ماذا نص على الإمام؟ قال فيه وجهان، فيه تخريج يعني فقط، ليس فيه رواية عن الإمام. هذا سؤالك أنت يا يوسف. نعم. ولا يشتغل عن الحاضرة بالقضاء، فإن خالف وقضى صح، نص عليه. إن خالف صلاة المغرب قائمة قال نصلي، ولو كان في بيته فصلى الفوائد حتى خرج وقت الحاضرة، صحت صلواته ولا ما صحت؟ فإن خالف وقضى صح، نص عليه. لا نافلة في الأصح. لا نافلة في الأصح، يعني لو صلى نوافل خان يتطوع عليه فوائد، يعلم أنه لو تطوع صلى ركعتين أو ثلاثة وغيرها لخرج الوقت الحاضرة وعليه فوائد، فليصح له تطوع تكون هذه الصلاة باطلة. لو صلى يتطوع لله وعليه فوائد لكانت باطلة. نعم. وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها. أيوة. عليه صلاة الفجر ما صلى ونسي، ثم جاء الناس أوصفوا على صلاة الجمعة، لو صلى الفجر لفاتت الجمعة، وهذا الجمعة مو بوقتها في الجماعة، الجمعة ما الجماعة لأنه لو هناك في مسجد آخر قد يصليها وقتها متسع، لكن مجرد ما انتهى الناس يسلموا ما حصل، ما يجد جماعة. فهل قوله أنه يقدم الحاضرة، يقدم الفائتة على القول الآخر على الحاضرة حتى لو كان جمعة، ولا في عموم الصلوات؟ عرفنا القول ده؟ اقرأ عنه. وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها، فإن خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب نص عليه. من خاف فوت الجمعة يسقط عنه الترتيب كخوفه في صلاة الفجر، كخوفه في بقية الصلوات. نعم. فيصلي الجمعة قبل القضاء وعنه لا يسقط. قال جماعة وعنه الرواية الثانية لا يسقط، الرواية الأولى عرفنا الترتيب أنه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الآثار التي وردت عنه. طيب الرواية الثانية قال لا يسقط، أي لا يسقط الترتيب حتى لو كانت صلاة جمعة، ما الدليل عليه؟ الروايتين الأولى عرفنا دليلها أن من عليه فوائد وأدرك الصلاة في الوقت فلا بد من مراعاة، فلا يراعي الترتيب، لا بد من عمل الحاضرة. والرواية الثانية، الرواية الأولى لا بد يعني لا يراعي الترتيب ويصلي الحاضرة، والرواية الثانية ما دليل الأولى ما هو دليل الثانية ما هو؟ الأدلة لما الأقوال فقهية الآن. الرواية الأولى التي قالت من خشي فوات الحاضرة يسقط عنه الترتيب، من خشي فوات الحاضرة سقط عنه الترتيب ويصلي الحاضرة، ايش يكون دليل هذا؟ هذا اللي ذكره أول. والذي لا يراعي الترتيب، والذي يراعي الترتيب فلا بد من الترتيب ولو خرجت فوات الحاضرة، ايش يكون دليله؟ فليصلي، بارك الله، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي إذا ذكرها، الآن ذكرها هو، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة عند الذكر عامة ولا من عامة؟ يعني عامة في صلاة الجمعة في غيرها، في صلاة فرض أو غيرها، صلاة جماعة وغيرها، فإذا ذكر الإنسان صلاة الفائدة فيديها ولو فاتت الأولى. عرفنا هذا؟ نعم. وعنه لا يسقط. قال جماعة لكن عليه فعل الجمعة في الأصح ثم يقضيها ظهرا، فإن كان الذي عليه الفائتة الإمام في الجمعة وصلاها مع ذكره فإن سقطت ترتيبه لضيق الوقت صحت الجمعة وقضى ما عليه، وإن قلنا لا يسقط أعاد الجمعة إن كان الوقت باقيا. على الجمعة ما تعاد، عاد ظهرا يعني، على الجمعة ظهرا ولا ما تعاد وحده؟ نعم. فإن ذكر الفائتة قبل إحرامه بالجمعة، هذا بالنسبة للإمام إيش يعمل؟ استناب، استناب فيها وقضى الفائتة، فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرا، وإن لم يفعل إيه؟ لم يستنب أحدا، ما وضع مكان أحد يصلي بالناس، دام هو صلى وعليه فوائد، واضح هذا؟ نعم. وإن لم يفعل وصلى بهم فعل الخلاف، فعل الخلاف، هل تعتبر هذه التي صلاها نافلة ولا بد من إعادة الفائتة ثم يعيدها ظهرا، أو أنها تصح؟ روايتين، واضح هذا؟ نعم. وقيل يلزمه أن يقضي ثم يأتي بما يدرك به الجمعة وهو أشبه أصبح أقرب إلى الأدلة. نعم. فإن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب بين فوائد حال قضائها أو بين حاضرة وفائدة حتى فرغ منها سقط وجوبه. يعني صلى المغرب بعد صلاة المغرب تذكر أنه صلى المغرب لم يصلي العصر. يقول هنا إذا نسي الترتيب سقط عنها. فيقال له صلي العصر وحده. واضح لا؟ وكذلك لو عليه فوائد ثم لم يصلها على الترتيب. صلى الظهر قبل الفجر مثلا أو صلى العصر قبل الظهر ناسيا فلا يقال له أعد صلاتك مرة أخرى سقط وجوبه وليس عليه إعادة. نص عليه في رواية جماعة لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. يقول المحدثون يقولون أن لفظ الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان أو إن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان عفي عن أمتي. يقول هذا ليس في لفظ الحديث من باب التنبيه حبيت بين عليه إن الله تجاوز عن إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. ولأن المنسية ليس عليها أمارة فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصيام. وعنه لا تسقط مع النسيان كالمجموعتين يعني إيه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني لو نسي إنسان مرتبهم يقول لا أعيد ترتيبه. نعم. وجوابه أنه لا يتحقق فيهما إذ لا بد من نية جمع وهو متعذر مع النسيان. قال هذا رجل يعني ينقض يقول ليس بصحيح من الرواية الأولى هي أصح أن سقوط وجوب الترتيب لا يسقط لأن المجموعتين لا بد فيهما من نية. الفقهاء أغلبهم يذهبون إلى أن من أراد الجمع بين الصلوات لعذر كمطر أو سفر لا بد من نية الجمع. ولو صليت المغرب ولم تكن ناويا للجمع ما صلى العشاء مقدمة تؤخره إلى وقت هكذا يقولون قامحانا. لكن الأدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع الصلوات ولم يشر إلى أصحابه أننا سنجمع. ما ورد هذا في لفظ من ألفاظ الحديث دل على أن الجمع للأعذار ومنها السفر يعمل فيه الجمع ولو لم يسبقه نية ليست النية الجمع خلفية. لكن هذا لما كان مألوفا عند الفقهاء أراد إبطال القول الأول قال لا ليست كالمجموعتين المجموعتين لا بد لها من نية. عرفنا هذا القول؟ نعم. وظاهره لا فرق بين أن يكون ذكر الفائتة ثم نسيها أو لم يسقط لها ذكر وأنه لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة في الحاضرة على الأصح. قول الصحيح عند المذهب أن الترتيب لا بد من مراعاة منه لو خشيت الجماعة. ومن هذا من لم يكن داخل المسجد عزال المصلي عن الناس يصلي وحده هذا منهي عنه. هذا لو كان إنسان في داره وعرف أن عليه فوائد قال نصليها ويعلم أن المسجد الذي بجواره سينتهي من الصلاة قال لا يراعي الترتيب ولو فاتت الجماعة وهكذا على الأصح. نعم. ولا بالجهل بوجوبه في الأصح لأنه نادر. يقول الجهل بوجوب الترتيب لا يسقط الترتيب. هذا القول مرجوح. ما قلنا ترتيب شرط أليس كذلك؟ الفقهاء يرون أن الجهل بالشروط لا تعفي صاحبها من الإتيان بشروط صحيحة. من نسي شرطا من شروط الصلاة ناسيا لا بد من إعادته. هذا الكلام صحيح فيما لو كان الشرط معلوما عند الناس على التساوي. مسألة ترتيب الفوائد هل يعلمها رجل الشارع؟ لا يعلم. لكن صحة الصلاة بالوضوء يعلمها رجل سار ولا ما علمها؟ بس قد أنت وإياه. إن هذا مما لا يعذر الإنسان بجهله، كل الناس يعلمون أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء وطهارة، لكن الترتيب كل من الناس من يعلم الترتيب هو واجب. فلو صلى ذاك الذي لا يعلم وجوب الترتيب فصلاها دون مراعاة الترتيب قال هذا ما يعذر، فقالوا له لا، لا يعذر فيما تتوفر الدواعي على علمه، ولا يعذر بالجهل انتشاري بين الناس. لو واحد يشرب الخمر الآن بين جماعة المسلمين يقام عليه الحد ولا ما يقام عليه الحد؟ قالنا قلنا له لما شربت الخمر؟ قال من قال انه حرام؟ لكن لو هذا اللي فك قال من قال انه حرام يجلس، حتى لو كان جاهلا. لما يجلس لو كان جاهلا؟ لأنه هذا فرط في العلم واستدراكه، ما أحب أن يعلم حدود الله فيما أنزله الله عليه. لكن ذاك لا، لم يتيسر له ذلك فيعذر ذلك بالجهل فينبه عليه. أما هذا الذي بين الناس واستقر العلم عندهم فكون يجهله تفريق منه، فإذا جهله فإنما هو تفريق منه فلا يعلم. فلعل المؤلف رحمه الله قال من نسي الترتيب لا يعذر بالجهل، كأنه أراد أن يقول أن هذا معلوم عند الناس وانتشر علمه وأصبح واضح، فمن تركه لا يعذر بجهله. لكن يقال له الآن لا، كثير من الناس لا يعلم الترتيب. إذن هذا المسألة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. فلعل في زمن الناس يعرفون أن الفوات لا بد من ترتيب، ولعل في زمان آخر أن الناس يجهلون فوات الترتيب. فالشاهد أن الشروط، يعني الصحابي الذي كان يأخذ الحبل الخيط الأسود من الخيط الأبيض في الفجر ويتمعن فيهم، ثم بعد ذلك يمشي يأكل ما شاء لين يشوف الخيط الأبيض خضره. فلما نبهه صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيط الأسود من الخيط الأسود عن الفجر والفضال هذه، فنبه الرجل. هل أعاد ما الأيام التي كان يصومها بعد طلوع الفجر لا يمسك إلا بعد الفجر، ولا ما عاد؟ ما ورد من حديث عادته. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادتها، لما؟ لأنه كان جاهل بشرط، وكان من الصحابة من عليه جنابة يمسك أيام ما يصلي، يقول أن عليه جنابة نصلي لا يجد الماء. حتى أخبره صلى الله عليه وسلم أن الصعيد الطيب طهور المؤمن 10 سنين، ولو لم يجد الماء 10 سنين. هل أمره صلى الله عليه وسلم بعبث تلك الصلوات؟ ما أمره. فمن جهل، فرق بين نسي وجهل، انتبهوا يا إخوان، فرق بين النسيان والجهل. النسيان لا يعذر فيه، لا بد من الإتيان به، من ترك واجبا ناسيا لا بد من الإتيان به، ومن ترك شرطا جاهلا به لا، ما يطالب الإعادة. طلب الإعادة ما يطالب الإعادة. لكن فرق بين ترك الشرط في مكان التفريط من المكلف ما ذهب ولا سأل ولا استعلم، ومثلا المفروض يعلم الإنسان إنها دامت مر على الناس كالموبقات المعروفة المشهورة والمستقبحات المشهورة أو الواجبات التي على الناس. لو واحد قال ما يعق والديه ولا يدرهم وبعدين يقول هذا أخبروا أن هذا لجز، قال ما أعلم، ما يعذر هذا المسألة مشهورة. نعم يا ولا بالجهل بوجوبه في الأصح، لأنه نادر ولأنه اعتقد بجهله خلاف الأصل وهو الترتيب، فلم يعذر. فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاده لا صلاة عليه، كمن صلاها ثم تيقن أنه صلى الظهر بلا وضوء أعاد الظهر. التشبيه بالوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لما؟ قياسه على الوضوء ما يصح، قياس الترتيب، قياس الجهل بالترتيب كقياس الصلاة بدون وضوء غير صحيح. ما وجه عدم الصحة فيه؟ أن الوضوء لا يعذر الناس بجهله، أن الوضوء شرطا للصلاة لا يعذر أحد بجهل ذلك، أما الترتيب يعذر الناس بجهلها، فقياس هذا على هذا غير صحيح. واضح المسألة دي؟ نعم. اللي بعدها وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة فعله يبدأ بالظهر ثم بالعصر اعتبارا للترتيب الشرعي. وعنه يتحرى فإن استويا فعنه بما شاء. طيب الآن هذه مسألة فقهية. يومين السبت والجمعة، الجمعة تتميز، ولا السبت ولا أحد نسي فيهما صلاة ظهر وعصر، لكن لم يدري هل العصر يتعلق بالسبت أو يتعلق بالأحد، ولا أدري هل الظهر هو من خصوصيات السبت أو من خصوصيات الأحد. يومين صلاتين فلا يدري ينسب أي الصلاتين لأي الأيام، كيف يفعل يا أخوان؟ هذه المسألة عرفنا الآن، إيش يسوي؟ قال يراعي الترتيب الشرعي، الشرع الظهر قبل العصر ولا العصر قبل الظهر؟ قال يصلي الظهر ثم العصر، هذا الحل الأول، الجواب الأول. الجواب الثاني إيش يعمل؟ إيش معنى يتحرى؟ إيش أحسن؟ يتحرى يجتهد في نفسه حتى يميل إلى أنه إنما ترك الظهر فيما يتعلق بيوم السبت وظهر بما كان بيوم الأحد. يتحرك، إذا تحرك ذلك بدأ باليوم الأول صلى صلاة ثم جمع الذي يوم. فإن تساوى الشك في نفسه تحرى فلم يتميز له، اجتهد فلم يتطلع له الحال. إيش قال الجابر؟ فيما شاء. إذا تحرى ومستهد ما تبين له يصلي أيه ما شاء. واضح هذا؟ وعنه يصلي ظهرين بينهما عصرا وبالعكس، إما ظهرين بينهما عصر أو عصرين بينهما ظهر، ترك صلاتين، الصلاتين دي لابد أن تكون رباعية، لأن لو كانت ثلاثية ورباعية ما في إشكالات، لو كان مغرب وعصر لا تبدي إشكال، أو فجر وظهر ما في إشكال، لكن هي رباعية. بعد هذا ظهرا وعصر وما يدري أيهما ترك، فقال في هذه الحالة الرواية الثانية يصلي ظهرين بينهما عصر، ظهر وعصر وظهر، الظهر اليوم السبت ماشي، والعصر اليوم السبت، والظهر الثاني اليوم الأحد، أو يصلي عصرين بينهما ظهر، عصر يوم الأحد ثم ظهر يوم السبت ثم عصر يوم السبت، لا يوم القدم يعني، قال عصر وعصر وظهر، عصرين وظهر، عصر يوم السبت وظهر يوم الأحد ثم عصر يوم الأحد. يقول صاحب المغني أن هذا أقيس وأحوط، ويتأكد الإنسان أن وقت الصلاة كما هي. كيف هذا صحيح ولا غير صحيح؟ فكروا فيها. صاحب المغني قال هذا هو القياس، صلي ظهرين بينهما عصر، فاتت عليه ظهر وعصر من صلاتين، من صلاتين من يومين. قال الرواية التي هي القياس وهي الصحيحة عنده أنه يصلي ظهرين بينهما عصرا أو عصرين بينهما ظهرا. كيف كانت هذه أقياس في كتفه للذهن؟ ليه كانت هذه أقياس وأصح؟ الذي بترتيب على عصام، ليش هذه أقياس؟ قال ترك ظهرين صلى ظهرين وعصر أو عصرين وظهر. طيب أنت في يوم سبت وفي يوم أحد، نبدأ بيوم السبت صلي ظهرا، صلي عصر يوم السبت ثم ظهرا يوم الأحد. ليش كانت أوقد؟ قد يكون العصر هو حد التوعية والأحد، ألا يكون كذلك؟ ممن يلقاش لي؟ أو تصلي عصرين بينهما ظهرا، صلي عصر يوم الأحد وظهر يوم السبت وعصر يوم الأحد يوم السبت، قد يكون ظهر فوات يوم الأحد، دي وجه القياس، كيف أحرم؟ نعم يا أخي، نعم، أي لو قال ظهرين وعصرا وعندي يومين صلاتين من يومين، كيف كان هذا أحوط؟ كيف وجه الاحتياط فيه؟ صلى الظهر تبع أي يوم؟ يوم السبت. والعصر يوم السبت. صلاة الأحد الظهر يوم الأحد. وقد تكون الصلاة المنسية هذه تبع يوم السبت يوم الأحد، قد تكون العصر يوم الأحد. نعم. يجمع بين الصلاتين. ها؟ يجمع بين الصلاتين. ظهر يوم العصر وعصر يوم الظهر. يقال بالعكس. صحيح. هذا جاء عبد الرحمن الله تعالى. الله تعالى. قال عبد الرحمن يقول الجواب الصحيح أنهما يجمع الصورة وعكسها فيكون أتى بالاحتياط. ها؟ يجيب الصورة وعكسها، يأتي بالصورة وعكسها فيكون أتى بالاحتياط. نسي صلاتين من يومين، صلي ظهرين بينهما عصرا وعصرين بينهما ظهرا، فتكون أديت الفريضة بيقين. ده صحيح. جلسنا على مسألة ولا واجب. صحيح. لا وصل. نعم. نعم. صحيح. اللي مرت علينا في الثياب إذا كانت طاهرة ونجسة والنجس عدد قليل يصلي بقدر الطاهرة. إذا عنده خمسة ثياب طاهرة وثوب نجس واختلطت فيما بينهم فلا بد من ستر العورة، وما عندك إلا هذه الثياب ولا تعلم النجس من أيهما، ما في غسلات ولا في مياه، كيف تصلي؟ تصلي بعدد الطاهر. نزيد واحدة لما زيد واحدة؟ لابد نزيد واحدة. تصلي خمس ثم نزيد عليها واحدة، لأنه خمس قد تكون إحداهن نجسة. ها؟ كأنه راضي يقول قياس على. طيب اقرأ. بس مو واحد وخمسة ما تصير خاضع، يقول ثلاثة وأربعة. ها؟ ثلاثة وأربعة، أربعة وخمسة. نعم. فرع إذا ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام. وعنه نفلا. تفصيل إذا ذكر فائتة في حاضرة، هذه المسألة مرت قبل إيه مرة ثانية؟ خشية فوات الحاضر. شوفوا صفحة 355 الفقرة عنده جواب أنه إذا وجبت الفورية اتركها هذه. بعدها بأربعة أسطر عن ابن عمر مرفوعا من نسي صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي. عليه السلام ورحمة الله. واضحة لما شاطح هذه؟ شفتوها؟ هذه المسألة حقها أن تكون في هذا الموضع، ذاك الحديث حقه أن يكون في هذا الموضع. الآن يقول إذا دخل مع الإمام ويصلي المغرب وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلي العصر، فما الفعل؟ ما الذي يجب عليه في حق هذا المأموم والإمام في حق هذا المأموم؟ ومن الحديث الذي سبق الذي رواه يعلى بسند حسن، من نسي صلاة مع الإمام فليصليها مع الإمام ثم ليعد التي نسي، لكن مكانه في هذا الموضع. مكانه وين؟ في هذا الموضع. اقرأ العبارة مرة ثانية. إذا ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام. فإذا تمها مع غير يعني يقول دع الإمام على جانب، تكلم على المأموم، ما الذي يفعل المأموم؟ يتمها مع الإمام. فإذا تمها مع الإمام هل تعتبر فرضا فيسقط الترتيب في حقه يصلي العصر، ولا تعتبر هذه نافلة ولا بد من مراعاة الترتيب فيصلي العصر ثم يعيد هذا المغرب مرة ثانية؟ عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة. إذا ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام وعنه نفلا. يعني فرضا. الآن أراد أن يقول ما حكم هذه الصلاة، اكتب جنبها وحكم هذه الصلاة، وفي حكم هذه الصلاة روايتان، وفي حكم هذه الصلاة روايتان، وفي حكم هذه الصلاة للمأموم روايتان. كلمة عنه إيه معناها الأولى؟ إيه؟ وعنه نفلا إلا هي مع الإمام. أي نعم. وقيل فرضا. وعنه معنى ثلاث روايات. قد تكون هذه نفلا وقد تكون ضربا وقد تكون باطلا. إذا كانت باطلا معنى إيه؟ يخرج منها ويصلي العصر ثم يصلي. ليس جرى في التضعيف جاب على أنها رواية ضعيفة. قال وقيلة نعم يا أخي. وإن نسي صلاة من خمس يجهل عينها صلى خمسا نص عليه بنية الفرض. وعنه فجرا ثم مغربا ثم رباعية. طيب نصل نسي قال يا ما السبت أنا نسيت صلاة ما عنديها لكن لا أدري أيتها أهي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. فما العمل؟ صلي خمس صلوات ماشي. طيب صلي الظهر أو الفجر على أن الفجر المنسية الفائتة وتصلي الظهر بنية أن الظهر الفائتة هكذا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عنه إيه؟ وعنه فجرا ثم مغربا ثم رباعيا. ليش اختار هذه الثلاثة الأوقات؟ لأن الخمس الفروق إما أن تكون ثنائية كالفجر أو ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعصر والعشاء ما تخلو عن ذلك ماشي. وتصلي الفجر ما في إشكالات ثم تصلي رباعية أو المغرب لا في إشكالات. لكن هذه الرباعية تتردد بين أن تكون ظهرا وعصرا وعشاء فكيف يصح أن تأتيها بدون نية؟ عرفت؟ واضح إشكال ولا مش واضح؟ اقرأ هذا وما في إشكال. سيأتينا إن شاء الله في بحث كتاب النية سيأتينا في شرط إحدى شروط الصلوات النية. الصلاة لا تصح إلا بنية. إذا قام المصلي يصلي عندنا نية بأداء الصلاة ونية بتوجه هذه الصلاة للخالق المعبود بحق الذي فرض عليك هذا الأمر. الأولى هي التي يستدل بها الفقهاء يستدل عليها الفقهاء بقوله تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. الثانية يستدل عليها بإيه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا قمت تصلي فلا بد من تعيين هذه النية حتى يتخصص لك الأجر. فلا بد أن تنوي أن هذه صلاة الظهر أو العصر أو المغرب. واضح ولا مش واضح؟ من رأى أن يكتفى بصلاة الرباعية قال الصلوات كرمضان. فمن عزم على صيام رمضان وهو في شعبان قاصدا صيامه إذا دخل هلال رمضان وأمسك مع الناس حتى ولو لم تكن نية متجددة سابقة وصيامه صحيح ما بيت النية من الليل لأن هذا وقت كوقت دخول الفجر تجد فيه الصلاة نويت أو لم نويت. فغياب قرص الشمس للصائم نوى أن يفطر أو لم يفطر فهو مفطر حكما وشرعا وواقعا. فإذا دخل هلال رمضان فحكمه حكم الصائم نوى أو لم ينوي. فإذا دخل وقت الصلاة جميع الصلوات فأنت مصلي لها نويت أو لم تنوي. عرفنا هذا الوجه؟ فلذلك هؤلاء صححوا أن يأتي بصلاة الرباعية وإن لم يعين عينها. النوع لا يشترط فيه هي صلاة تحت أديها لكن العين هو الخلافي. لا بد من تمييز الظهر من العصر. لكن من رأى أن الأوقات هذه تجد بوجودها سواء نويت أو لم تنوي لا يشترط في ذلك نية. فمن رأى هذا الوجه قال إنما يكفيه أن يصلي الفجر والمغرب ورباعية واحدة فقط لأنها ستكفي عنه أو تقوم مقام صلاة الظهر أو العصر أو العشاء. عرفنا التوجيه هذا؟ واضح؟ اقرأ. وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهرا قضى صلاة 10 أيام لجواز تركه كل يوم سجدة، ذكره أبو المعالي. طبعا الإنسان هذه لعلها من باب المراس والتمرين على الفقه، والإنسان ما ينسى 10 سجدات في 10 في شهر كامل، ثم ما يذكر إلا بعد مضي الشهر، ما يصير هذا، لكن كأنه رجل بعد التمرين يعني. ويقول هنا 10 سجدات بعد نهاية الشهر تذكر أنه ما سجد، ولا يدري أي الصلوات، ولا يعلم أي الأيام، لكن يعلم أنها 10 سجدات. أما العمل قضى صلاة 10 أيام لجواز تركه كل يوم سجدة، ذكر أبو المعالي. اقرأ الباب الذي يليه. باب ستر العورة. جزاك الله خير. هذا من باب الأدب. فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، هذا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الأماكن العامة، الأماكن العامة التي فيها إمام يسمع ويطاع، لا يصح الانصراف إلا بعد استئذانه، كمن دخل صلاة الجمعة والإمام على المنبر لا يصح الخروج لحاجة إلا بعد استئذانه. ولعل هذا باب الأدب، الله يجزاه الخير، ولو لو انطلق ما أدري عنه ما سألنا. اقرأ باب ستر العورة. ستر العورة وهو الشرط الثالث، وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب. ستر عن النظر، إن عرفنا الشرط إيش معناه؟ الشرط معناه أنه لا يصح وجود الماهية إلا بوجوده. الأمر المفروض الواجب عليك تجد أن هذا الشرط لا يصح إلا بوجوده، ليس هو من ذات المأمور، ليس من ذات الأمر، ليس من جزء منه، بخلاف الركن جزء من الماهية. ولذلك أتعذر الحنفية، لكن بقية الأئمة يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا عدم الوضوء ما صح الصلاة، لكن قد تتوضأ ولا تجب عليك الصلاة، يكون في غير وقت الصلاة، عرفنا هذا. فالآن باب ستر العورة قال أنه من باب شروط الصلاة، ومن باب إيه؟ شروط الصلاة. نعم، العورة في اللغة، العورة في اللغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، فهي ثوبة. منها كلمة عوراء، يقول فلان تلفظ بكلمة عوراء أي بكلمة قبيحة نابية. نعم، فهي سوءة الإنسان، وكل ما يستحي منه، كل ما يستحيا منه، وكل ما يستحيا منه. فإذا رأيت إنسان من السحابين الذين يسألون الناس وأخرج عضو مشوه، لو قيل له غطي هذه العورة صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح عربي، أش كذلك؟ لو قيل له غطي هذه العورة صحيح عربي، لأنه ما يستقبح لا يخرج منها. فهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، وسميت عورة لقبح ظهورها، ثم إنها تطلق على ما يجب سترها في الصلاة وهو المراد هنا. أيوة، الآن العورة التي في الصلاة غير العورة التي في غير الصلاة. الفقهاء إذا قالوا العورة في الصلاة لم يقول عورة الرجل عورة المرأة، يعني بها في الصلاة، أما في خارج الصلاة نقول المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، يعني هذا في الصلاة، ولا في خارج الصلاة لابد من غض وجهها وغض يديها في الأجانب. أراد أنها في الصلاة لو كانت وحدها لا أن تصلي فيها. إذا قال عورة الرجل ما بين السرة والركبة، يعني لو صلى بهذه الحالة صلاته صحيحة، وإلا صدر المنكي بتغطية العنق والثديين بالنسبة للرجل يعني مطلوب هذا. نعم، وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم النظر إليه. إذن عندنا وسيأتي في النكاح أراد أن يقول ستر العورة على معنيين، على ما يحرم النظر إليه وهو عام في الصلاة وغير الصلاة، أو ما يجب ستره في الصلاة وهو المعنى الثاني، يطلق على معنيين، ما يجب ستره في الصلاة وما يحرم النظر إليه. واضح هذا؟ نقف على هذا المقدار. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا.